كل شيء له نهاية، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. جاء ساعة الامتحان، فجاء الملك إلى الأقرع في صورة رجل الأقرع يذكره. أول ما يرى الأقرع يقول يا في زمان أنا كنت كذلك، لعله ينسى ما المجد يبدي. قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى. لماذا؟ أن رآه استغنى. لذلك أصابه قال من العلماء إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأنه قلما يوجد غني شاكر. التلفزيون ومجلة المفوض كما حكى لي أكثر من واحد نسرين ما حوار مع رقيقة التي ليس معك شهادة ثم يجي أنا معايا فلوس لو وردت عليه أشفت الغفور، وفي رواية أشفت زمبابوي، أعمل إيه الشهادة؟ قالوا لها وقولان الذي أقل مني شوية معاه فلوس صاف على شوف جنوب أفريقيا. ينسب هذا الكلام على ناس يكملون عشاءهم يوما، وبعدين تقول ولا فخر أنا أنفق على 60 أسرة ليسها ما زنت ولا تصدقت. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن هي دي طبيعة الناس. العبد يستغني ولا يقول يا رب، عشاه موجود وفطره موجود ومعه صحة. جاء ساعة امتحان وجاء الأقرع في صورة رجل الأقرع ليذكره بماضيه، فقال له عابر السبيل انقطعت بي الحبال، أنا بقى مقطوع من شجر ولا حيلة لي إلا بالله ثم به، فهل تعطيني ناقة أرعيني سمعك؟ له واد من الإبل، وادي يعني منتهى مد البصر، لم يكن له أعطني ربع ما عندك ولا خمس ما عندك ولا نصف ما عندك، قال له أعطني ناقة واحدة فقط أتبلغ بها في سفري لأنني مضطر ومعذور وعابر سبيل، يعني أنا لست في بلدي، هل تعطيني ناقة فقط أتبلغ بها؟ اللئيم تمصى بصلبه وأرضك أعجازا وناء بك الكلب، ثم قال له الديون كثيرة، يعني أنا إن أعطيتك وأعطيت هذا وذاك أنا رجل مديون، كثير من العباد يجحدون نعمة الله عليهم مديون. يا أخي أنت كيف أنت مدين وأنت مغير السيارة؟ أنا أفهم إن المدين يبيع لا يجدد ولا يشتري، فقل لي هذا اللغز، حل لي هذا اللغز، مدين واشتري سيارة، مهم كاذب أو أحمق، لكنه ليس أحمق لأن الثور مثل الفرعي لا يمكن يسويها أحمق. إذا كيف يخسر الرجل وعمل يجدد؟ يخسر لأنه كان عامل حسابه أن الألف يكسب 50 جنيه، فالألف كسب 30 جنيه فاعتبر أنه خسران 20. كثير من الناس يقيسون الخسارة هكذا، لكن خسران يعني كسبان. ليه؟ لنقدر مكسب معين، جاء المكسب أقل من التقدير اعتبر أنه خسران. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فهذا كفران. قال الحقوق كثيرة، قال يا هذا كأني أعرفك، أنا بشبه عليك، رأيتك قبل ذلك، ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا، ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ وهنا كذب كذبة أعرض من المشرقين، قال له إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر،

كل كل زنزانة لما اتنقلنا بقى لأبو زعبل، زنزين أبو زعبل أوسع يعني ممكن تاخد 25 و30، فعملوا تشكيلة بقى 17 تكفير واثنين صرموية ومثلا 21 سلفي واثنين توقف وخمسة تبليغ. طيب لما بيدخلوا بقى هي شوف الدنيا أو شرح الدنيا فعلا في الزنزانة، بدأوا يعدوا البلاط عشان يشوفوا نصيب كل فرد من البلاط. مين من كل أصحاب فكر؟ ما هم كلهم ملوئين لبعض وبيكرهوا بعض أو ما يعني بينهم من بعض حزازات. فكان أطلب ناس في المسألة دي هم اللي بدأوا العشق التكفير، عرف التكفير قلبهم الآن غل على المسلمين لا يستريح إلا إذا خلهم كلهم جهنم وبئس المصير، بعد حين استريح يكفر العباد بدون ما يبذل الحج. ده ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني هو سبحانه وتعالى معه مخاليد العباد لم يعذب إلا بعد بعثة الرسول، ومعروف أن بعثة الرسول إنما تكون بوصول البلاغ لا بوصول الرسول، وإلا يبقى الحجة لم تقم علينا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما قامت الحجة علينا بكلامه الذي وصلنا كما قال الله عز وجل لينذركم به ومن بلغ أي ومن بلغه هذا القرآن. بدأوا يعدوا البلاط، طلع كل واحد له بلاطين وحوالي 5 طن، وعندهم جلد عجيب على مسألة المآل. خلاص كل واحد عرف الدنيا بتاعته شكلها ايه. تصور بقى من نكد الدنيا على الحر ان يكون بينه وبين غريمه حزاز البلاط، هو ده الجدار اللي بينك وبينه الخط بتاع البلاط اللي على الارض، يعني انا قاعد وبديله كتف قانوني ولا كتف غير قانوني وانا بكرهه وهو بيكرهه، كما قالت العرب رب مملول لا يستطاع فراقه كمثل الرجل الذي سواه الله بزوجة الناس ومع اولاد اهو كاره للعيش لكن لا يستطيع فراقه، وبيمشي المسكين في الشارع يحسب كل الناس ومتصور ان كل الناس خليل من المشاكل، هو متصور هكذا لانه لا يعيش الا مشكلة توصف فيه حتى انه يحسب طول الارض. بدأت تبدأ بقى المناوشات، ده يرد على دول ودول يرد على دول، يبدأ السجن الحقيقي، لان انت لو مسجون مع من تحب والله يعني زادنا الله سجنا، اذا سجنت مع من تحب فدي تعتبر منح، لكن تسجن مع من تكره هذا هو السجن. فأهل النار يعني زاهد مثلا اذا كان هناك جهات في سبيل الله عز وجل، فنسأل الله ان يمن علينا بذلك، اذا كان هناك جهات في سبيل الله عز وجل يقول لك تترك اولادك يتامى بعدك وترمل امرأتك ويقتسم مالك فيحمله على ان لا يجاهد في سبيل الله، لكن انظر الى الصحابه بقى الذين وقعوا العقد بكل قوه. عامر بن الجموح في غزوه احد بات الرجل اعرج شديد الحرج، فاراد ان يخرج الى الغزوه وكان له 4 اولاد شباب كلهم فرسان، فقال يا ابانا انك ممن عذر الله، قال لا تحول بيني وبين الجنه، وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويستكين يقول يا رسول الله إني أريد أن أقع بعرجتي هذه الجنة، فقال الله عز وجل إن الله وضع عنك القتال لكن دعوه عسى الله أن يرزقه شهادة. وقام راح الحرب وكان عمرو بن الجموح من المقتولين، قال أعرج شديد العرج ما قصد أن يقاتل استعجل الجنة، لما دفن لما مات دفن الرسول عليه الصلاه والسلام مع عبد الله بن ابن حرام. عبد الله بن حرام ده اللي هو والد جابر بن عبد الله، فقال عليه الصلاه والسلام ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد حتى الحب لا يفرق بينهم في القبر، ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد. فكان ابو سعد لما خرج لغزوه احد قال والله لقد رجوت ان يصيبني اي السهاله في غزوة بدر لكن ابني سبقني، هو وابن واحد منهم لازم يطلع. فقال له لا، الابن قال له لا انت لا تخرج، هذه شهادة، انا لا اجامل يعني احدا فيه. طب نعمل ايه؟ قال لك نعمل قرعة. الاب مع الابن يعمل قرعة. فخرج السهم للولد فخرج فقتل في احد. فالاب قال والله لقد كنت ارجو ان اقتل في بدر، والله كنت عليها حريصا، واني لارجوها في احد فقتل. حنظلة غسيل الملائكة سمع النداء في الخارج على الجهاد وهو على بطن امرأته، قام ولم يغتسل وقام وقتل، فغسلته الملائكة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأته عن ذلك فقصت له خبر. أولئك وقعوا العقد بقلب قوي وجريء. المشتري هو الله عز وجل، وكانت صفقة مع الله عز وجل لا تتردد. كنا بنجمع زكوات مرة، فذهبنا لبعض التجار، وكان التاجر هو أول ما يرانا يكلح وجهه. فقعدت أفكر طول الليل أدخل على التاجر ذا بأي وسيلة. أنا عارف أول ما يشوفني حلغان ما يركبه ويقول لك يا لعبة فلوس، فأنا عايز أعمل أي شيء بحيث أتناسى به هذا الغم الذي يركبه، لأن هذا فيه ظلم أيضا، لأنك أنت رايح تشتري. فدخلت السلام عليكم ورحمة الله، أنا مش جاي أطلب فلوس على طول. أبدا أبدا، اتفضل اتفضل، وتهلل الوجه وجلس. هو والله في مبلغ ضخم من المال عايزين نشغله. كان ألف كام؟ قال لك 1015 جنيه. قلت له ما ينفعش من 1050 أو 60؟ قال لي لا، هو السوق ميت وكده ومش عارفين. قلت له بس في واحد بيدي على 1000 1000. قال عم الشيخ، قلت له صدقني انا بس جاي لان معايا مبلغ كبير، وجاي علشان اعرض اشوف الالف الف. قال لي خلاص ايدي على كده. قلت له طيب ولو في واحد بيعطي 1700 1000؟ فضرب عليه على ركبه، يعني خلاص بيقول ينثبت العالي في الدماغ، يعني خلاص خلاص العملية أحصى. قلت له والله زي ما بقول لك كده، وشفعت المسألة باليمين. قال لي مين هو بقى؟ قلت له الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعافا كثيرة؟ وثبت عندنا في الأحاديث أن الله عز وجل يضاعف الصدقة للعبد 700 ضعف، يعني 700 700 700 ضعف. فخجل لأن الحجة ركبته، راح يطلع في الآخر يعني مش عايز يسجل مع الله، الحجة ركبته لكن ما توقعت. صبر صدق مع الله، كيف تتردد؟ لا تتردد، لأن الله عز وجل قال وعدا عليه حقا، ثم سجل صيغة العقد في أشرف كتبه في التوراة والإنجيل والقرآن. عقد مسجل في التوراة والإنجيل والقرآن. خانة البائع هي الخانة الفارغة، هي المحتاجة لتوقيع العقد جاهز. تحتاج انك انت الآن تقول انا اوقع العقد، وقع العقد والبيع ربيع. يبقى المسألة جماعة مسألة انتماء. تبيع نفسك؟ لا يمكن تبيع نفسك إلا إذا كان عندك انتماء. هم الآن يضيعون الانتماء، كل مشكلة نعانيها بسبب ضعف الانتماء. يدخل اليهود لابس شرط وداخل الجامع الأزهر وداخل المساجد عشان يتفرج، ولا تستطيع أن تعتبر إيه أخوك في الإنسانية. ايه اخوك الانسانية دي بقى؟ ايه المذهب الجديد ده؟ اخوك في الانسانية. بعض من ينتسبون الى بعض السيارات الانسانية يقول لك نهلئ اخواننا الاقباط. على فكرة كلمة قبط دي ليس معناها مصران، قبط معناها مصري، فنحن قبط، لان كلمة قبط معناها مصري، لكن لفظ القبط غلب على النصارى

والرجل ده قبل أن يمد بستة أشهر سئل: هل أنت ما زلت مقتنعا بما كتبته في الشعر الجاهلي؟ قال: نعم، لم أغير حرفا منه. تعال، الشعر الجاهلي ده بيقول فيه: قل لتحدثنا التوراة عن إبراهيم، وليحدثنا الإنجيل عن إبراهيم، وليحدثنا القرآن عن إبراهيم، كل هذا لا يكفي في إثبات وجود إبراهيم إلا أن تثبته الحفريات. ده كلام نصح فيه عميل الأدب العرب. الحكم إحنا أصبحنا نسيء الظن بأصحاب المنار، كل واحد يأخذ منصب يعرف إنه متهم وراه مصيبة، مثل تغيير المحافظين أو تغيير المديرين. يعني إحنا بنقول يا جماعة، مدير كان على إدارة شركة أو محافظ كان على بلد، إثناء راح محافظة ثانية، إحنا لنا سؤال: هذا المحافظ إما أنه كان كفؤا أو كان غير كفؤ؟ إن كان كفؤا لما تخرجوه من بلد ظل فيها سنين عددة أصبحت بطولته معروفة والناس اللي بتعاملهم معروفين ومشاريعه التي بدأها الصغيرة بدأت تكبر على عينه، بدأ يرى إنتاجه، يأتي نوع الانتماء. إيه المصلحة أن تدخل محافظة جديدة يبتدي يربي رجالة من جديد وعلى ما يدرس أخلاق الناس ويبتدي بقى يعمل جنية أساسية بدون له محافظة ثانية؟ ما هو ده الفشل الإداري اللي احنا نتكلم عليه. هذا فشل إداري، إما أن يكون ناجحا إذا يترك في مكانه، يترك في مكانه يعمر. ليه؟ لأن الرجل هيكون عرف البطل، عرف إن ده منافس استبعده، عرف إن ده مصطلح قربه، وابتدى بقى يعمل مشروعات وابتدى يربي المشروعات ويشوف بقى إنتاجه وتعبه. لما يظل 10 15 20 سنة في مكان واحد إنتاجه إنتاج. لكن ده بيبدأ الجديد بصفة دائمة على كل مكان يروح، ده إذا كان ناجحا. أما إذا كان فاشلا يبقى إزاي توديه محافظة ثانية؟ لماذا في الفشل هناك؟ وإذا تنظر للمسألة وعقل النبي يحار، عقل النبي يحار في مسألة التنقلات. فإذا تنظر الآن إلى الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، وأخذ دكتوراه في اللغة العربية من باريس، يعني شهدت من بلد اللغة العربية، يأخذها من باريس عشان يرجع هو أستاذ الذين ربوه والذين علموه، وأستاذ الجامعة هناك يزوج بنته وهو كفيف وليس بوسيم ولكنه ذكي، وبنته الوحيدة أستاذ الجامعة التي كان يدرس فيها السربون يزوج بنته. إيه المؤهلات عشان يزوج بنته الوحيدة؟ لقوا هذا الصيد الثمين، عمل لهم أشياء لا تذكر اللسان على بل اقرأوا مستقبل الثقافة في مصر، شعرك ابيض، اقرأ على هامش السيرة حتى الإسلاميات مشوهة. لما تقرأ على هامش السيرة والكتب الإسلامية اقرأ حديث الأربعاء، يوم يأتي فيقول إن ينبغي النظر إلى القرآن على أنه ليس من عند الله وننقذه ككتاب أدبي. هو ده الشعر الجاهلي، دي خرافة دعوة فيه القرآن الكريم. انت بقى عشان تبقى محايد بقى ومش متحيز، يبقى القرآن ده مش من عند ربنا، وعامل القرآن على هذا الأساس. وبتيجي بقى الحدث هتلاقي كلام امرئ القيد أفصح منه: وإنهم لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاضرون. طب يا جماعة، على مقياس هذا الأنوك أيهما أفضل، الكلام الجميل السلس الحلو ده ولا شوية الدبش اللي أنا حرميك بيهم معلش سامحني فيه؟ مكر المكر المقبل المدبر المعن كجلمود صخر حطه السيل من علي، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أجمعت صرمي. طبعا مش صرمي يعني مصارين، لا، أشوف انت بحسن الضحك ده جمال عليه، على انك انت محتاج تفتح القاموس عشان تشوف كلمة صرمي دي تطلع ايه. شكرا. وان كنت قد اجمعت صرمي فاجملي. يبقى انت محتاج بقى عشان تفهم الكلام ده انك انت تبقى معاك قاموس جيد. فكرني بالولد اللي راح يلاعب بطل عالي في الترفيه ومعاه كتاب. قال له بقى انا طالما معايا الكتاب خلاص هجنبه. الثاني يشوفه شوطه ينزل يضحك مثلا 10 متر تحت رجله ويطلع كتابه ويطلع الحرف الجيد هيعمل فيه ايه؟ لان بيلاقي الثاني شايل بقى من رجله ووديه مش عارف ايه. انت بقى محتاج قانون كل شويه مكرر. مش هاتولي يا ترى هل ده المكرر ده اللي بنحكي عليه كده ولا مكرر يعني ايه بالظبط؟ وانت هتفتح بقى مكرر وحلل بقى على ما تفتح وتصدر الكلام في بعض. يبقى كلام النبي بتسعى على كده في نظر صاحب ثاني اصح من القران. القران نزل كتاب هدايه ولو اراد الله ان يعجز الخلق لعجزهم، لكنه اراد ان يهدي الخلق بيقرا القران جميل كل الناس على اختلاف طبقاتهم، العالم والجاهل والكبير والصغير والمرأة والرجل وكله يقرأ وكله يهتدي وكله يأخذ القرآن بمعاني، كل واحد على قدر فهم. ولقد تبع العلماء القرآن مع أفهام الناس البحر وكل واحد معاه معون. انت معاك حلة كبيرة هتاخد على قد الحلة، معاك فنطاس كبير، معاك كوباية صغيرة، معاك سم الخياط، معاك إبر الخياط، كل واحد على قدر المعون اللي عنده. كل واحد سيفهم من القرآن الكريم. يوم هو يقول لك لا اعتبر القرآن ليس من عند الله وانقذوا بقى على أساس مستبدل. وأوردوا بعض الاعتراضات على القرآن الكريم اللي هي الإعرابية. شوف الجهل، هو ده بقى الامتناء والمنهجية التي يخالف بها العلمانيون في الجماعة المحرش اللي هو بلغ في الزبا بنصر أبو جيش. وأنا من هذا المكان أحيي كل من وقف ضد تيار العلمانية الكاسح في الجماعة المصرية عشان يغربوا الجماعة المصرية، ينتزعوها من الهوية الإسلامية. وبترفع قضية الآن هل يفرض غيره بالمرات ولا بعد ما قضى القضاء أنه يفرض؟ الآن في استئناف عشان نشوف هل يصدق أم لا. ومع ذلك فرق غيره بالمرات على الورق. أين الجهة التنفيذية التي تفرق بين هذا الرجل وبين امرأته؟ لا يوجد جهة تنفيذية. يعني بيقولوا له حكمنا عليك بالكفر ادخل بيتك بقى. ولذلك هان على الناس مخالفة الشرع، وهان على الناس سب دين الله عز وجل، انهم يعلمون ان القانون لم يطبق ساع في مسألة السب، ولا توجد جهة تنفيذية لتحقيق لإنفاذ احكام الله عز وجل. يبقى يا جماعة كلمة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم صيغة العقل، سرعة التوسيع تدل على قوة انتمائك لدينك. لما يطلب منك ان تحلق لحيتك والا لم توفى اوعى تضحك دينك يا اخي الكريم. ليه اول ما فكر تشيل اللحيه؟ لماذا لا تقل خلاص ارفض الترفيه؟ هنا بيظهر الانتماء. الانتماء انت منتمي لدينك حقا ام لا؟ اذا خيرت بين معصيه الله عز وجل وبين البلاء فاختر البلاء، فان العجز عن معصيه الله نعمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.